بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني أن العبادة يشترط أن تكون متصلة متوالية لا أن تكون متفرقة، لأنها إذا تفرقت لم تكن عبادة بل تجزأت. قال: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، الماء المتنجس أي الذي أصابته نجاسة، إما أن يكون دون القلتين، وإما أن يكون قلتين، وإما أن يكون أكثر من قلتين. فإذا كان الماء المتنجس أكثر من القلتين، يعني قلتين فأكثر، فتطهيره يكون إما بالإضافة وإما بالنزح وإما بتغيره بنفسه بثلاث طرق. فلو كان عندنا ماء أكثر من القلتين فتطهيره يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الإضافة بأن يضاف إليه طهور كثير، والأمر الثاني النزح بأن ينزح منه هذا النجس، والأمر الثالث أن يزول تغيره بنفسه، لكن يشترط في النزح أن يبقى طهور كثير. وأما إذا كان الماء قلتين فقط فتطهيره بطريقين: الإضافة، والثاني أن يزول تغيره بنفسه، ولا نقول النزح لأنه إذا نزح بقي دون القلتين فيكون نجسا. وأما إذا كان دون القلتين فتطهيره يكون بإضافة ماء طهور، يعني بإضافة طهور كثير، فإذا أضيف إليه طهور كثير طهر. يقول: لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. نعم، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. نعم. قال: كذلك إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. مثال ذلك: إنسان سلم من رباعية من صلاة الظهر، سلم من ثلاث ركعات، جلس في الثالثة وتشهد وسلم، وبعد الصلاة بقلب يسير ذكر، فنقول الآن يأتي بركعة التي تركها ويسجد للسهو بعد السلام. لكن لو لم يذكر إلا بعد أن طال الفصل، يعني بعد ساعة نصف ساعة ذكر، حينئذ يعيد الصلاة، لأنه لا يمكن أن يبني بعضها على بعض معطول الفصل. ها؟ اللي هي؟ أي يجلس ويقوم بدون تكبير. نعم نعم. ومنها أحسن الله إليك رحمه الله: ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول، ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أعضاء الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. نعم. ومنها يشترط في الوضوء أولا الترتيب، يعني يتوضأ مرتبا فلا يصح أن يتوضأ منكسا، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد في هذه الأعضاء الأربعة أن تكون مرتبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا نعلم حكمة لذلك إلا مراعاة الترتيب. وعلى هذا فلو نكس، يعني غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، لم يحتسب له سوى غسل الوجه. أيضاً يشترط في الوضوء الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو توضأ وغسل وجهه، بعد 5 دقائق غسل يديه، بعد 10 دقائق مسح رأسه، وبعد 10 دقائق غسل رجليه، لم يصح، لا بد من الموالاة. ولهذا قال: فإذا غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاضه الوضوء أعاده من أوله، أعاده من أوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة فإنه يشترط فيه الاتصال. مثل ذلك الطواف بالبيت، السعي، لو طاف بالبيت وفي أثناء الطواف أحس بتعب فجلس يسيرا ثم أتم الطواف لا حرج، لكن لو أراد أن يطوف مثلا شوطين ثم بعد ذلك جلس من غير حاجة وطال الفصل ثم عاد فإنه يلزمه أن يستأنف. نعم. لا، طول الفصل لا يعتبر، يعني لو توضأ غسل وجهه ثم جلس في مكان الوضوء ساعة هذا فاصل. المهم مع ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. لا، ما تضر الصلاة، لا الصلاة ضرورة هذه، يعني لو أنه يطوف ثم أقيمت الصلاة يتم الصلاة، يصلي ثم يتم الطواف، ما يلزم أن يستأنف. نعم. يعني إذا انقطعت الموالاة لضرورة لا حرج، الضرورة مثل تعب، مثل إنسان كبير أو مريض، كل ما طاف شوطين يجلس يستريح ثم يكمل لا حرج. كذلك أيضا لو أقيمت الصلاة، لكن لو أراد مثلا يصلي التراويح، يعني هو يطوف وقت صلاة التراويح قال أصلي التراويح، هذه ليست ضرورة، يعني صلاة التراويح سنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. نعم. كذلك الأقوال أيضا ما يلحق بها من استثناء أو شرط أو صفة لا بد أن يكون متصلا، فلو أنه مثل قال: نسائي طوالق، نسائي طوالق، وبعد 10 دقائق قال: إلا فلانة، فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. أو قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، وبعد مدة قال: إن قمت أو إن خرجت إلى السوق، أيضا لا ينفعه، لا بد أن يكون الكلام متصلا. وهكذا أيضا لو قال: والله لا أفعل كذا، وبعد مدة قال: إن شاء الله، فإن ذلك لا ينفعه مع طول الفصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، والفاء تدل على التعقيب، فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. طيب، الحوائج الأصلية للإنسان، يعني ما يحتاجه الإنسان من مسكن ومركب وخادم ونحوه، لا يعد أمرا فاضلا. فإنسان مثل عنده بيت، وعنده في بيته أثاث وأواني وفرش، ولكن ليس عنده مال، فهل يستحق الزكاة؟ نقول نعم يستحق الزكاة، ولا يقال بيع بيتك، أنت عندك فراش، عندك فراش، بيع الفراش ونم على كذا وكذا، أو بيع السيارة، لا، هذه من الحوائج الأصلية. فالحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا. لكن لو كان عنده مثل أرض، عنده بيت لكن عنده أرض أو أراضي، لكن يقول أنا ليس عندي سيولة، نقول بيع الأراضي، لأن هذه الأراضي بالنسبة لك فاضلة ولا حوائج؟ فاضلة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية. نعم، يعني لو كان في المثال السابق عنده بيت وسيارة يحتاجها وأثاث وفرش ونحوه، ويريد الحج وليس عنده مال، هل نقول يجب عليك أن تبيع هذه الحوائج الأصلية أو لا؟ نقول لا يجب، لأن الاستطاعة تكون فيما زاد، وهذا ليس عنده زيادة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته ضروري. نعم، شيخنا أحسن الله لك، قريبه فيه تاء حط. أي أحسنت، الصفحة اللي ماضية شيخ. وكذلك لا زكاة فيه، نفس الشيء. إيه، هذا يوزع نقط ده. إيه، فيها أخطاء كثيرة. الخمسون، أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة الخمسون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو. طيب، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني المسائل الفقهية قد يكون لها حكم مع وجود غيرها معها، ويكون لها حكم آخر مع الانفراد. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالشيء قد يكون له حكم إذا استقل، وقد يكون له حكم إذا اجتمع مع غيره، كما يمثل المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة، مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لازم. طيب، كذلك أيضا لو دخل الإنسان مع الإمام في صلاة المغرب، دخل معه في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، دخل معه في الركعة الثانية، سيجلس، يعني دخل معه في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، إنسان دخل مع إمامه في صلاة المغرب في الركعة الثانية بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع، لم يدرك الركعة، الإمام جلس التشهد الأول، المأموم سيتشهد، قام الإمام للركعة الثالثة، هي بالنسبة للمأموم الأولى، تشهد أيضا، سلم الإمام، قام المسبوق يقضي ما فاته، سيجلس أيضا للتشهد في الركعة الثانية، ثم قام يأتي بالثالثة، سيجلس أيضا للتشهد، يأتي بالرابع، أربع تشهدات. هذا حقيقة مخل بالصلاة، لكن هذا ثبت تبعا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم، لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك. طيب، أيضا من أمثلة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، من المعلوم أن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة، يعني لا يصح لشخص أن يقول وكلتك أن تصلي عني، لا يصح، فهمتم؟ لأن لا تدخلها النيابة. لكن لو أن شخصا حج عن آخر أو اعتمر عنه، يعني إنسان مثل مريض لا يستطيع الحج والعمرة، فوكل شخصا أن يحج أو يعتمر عنه. هذا الوكيل الآن طاف بالبيت، بعد الطواف سيصلي ركعتين. الركعتان هنا حقيقة هي لمن وكله، لكن العلماء يقول ركعة الطواف تدخلان تبعا، ركعة الطواف تثبتان تبعا، وإلا الأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. طيب، ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، يعني إنسان عنده نخلة وبدا صلاحها، يعني ظهر من الثمرة شيء قد بدا صلاحه، يجوز بيعه مع أن بقية ثمر النخلة لم يبدو صلاحه، لكن يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. يعني مثل النخلة فيها قنوان، وظهر في بعض القنوان صلاح أحمر أو أصفر منه مثل ثلاث تمرات، في هذه الحال يجوز البيع، ولا يشترط أن يبدو الصلاح في جميع إيش في جميع القنوان أو في كل تمرة على حدة. لماذا؟ لأنه إذا بدا الصلاح أمنا من العاهة، يعني علمنا أن هذه النخلة أمنت العاهة والتلف، فحينئذ يجوز بيعها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها، مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. نعم، المجهول لا يجوز بيعه لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إنسان اشترى بيتا من شخص، البيت هو شاهد البيت ظاهرا، لكن أساسات البيت هل شاهدها؟ لا، مجهولة. لكن هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. نعم، وكذلك أيضا إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. يعني إنسان مثلا بينه وبين جاره جدار مشترك يوشك على السقوط، الجدار بينهما، فيجبر الشريك، لو قال أحدهما نعمر الجدار، الجدار يحتاج صيانة وتعمير، الممتنع هذا يجبر، يقول مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. طيب، ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع، إيه لو أن شخصا تزوج امرأة ثم جاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما، إذن هو تزوج أخته من الرضاع، حينئذ ينفسخ النكاح، لكن لا بد أن تكون المرأة ثقة غير متهمة، فإن كانت متهمة فإن قولها لا يقبل، فلا بد في قبول قول المرأة التي تخبر بالرضاع من أن تكون ثقة مأمونة، فخرج بذلك ما لو كانت إيش متهمة أو غير موثوق بها، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكن هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، إيه نعم، إيه لو شهدت على طلاق أو أرجع ما يثبت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. نعم، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، والمراد يقول إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع، وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا هذا الداعي. فمثلا لو أنه طلق زوجته وعلمنا أن الحامل له على طلاق زوجته هو الغضب، شدة الغضب، فإن الطلاق لا يقع. كذلك أيضا لو طلق زوج، لو أخبر، يعني أخبره مخبر، قال زوجتك فعلت كذا وكذا، فقال هي طالق، ثم تبين أن زوجته لم تفعل، حينئذ لا يقع الطلاق، لأنه أنشأ الطلاق، ولأن الذي حمله على الطلاق وعلى إنشاء الطلاق كونها فعلت هذا الأمر ثم تبين العدم. فهنا نقول حامل حمله على ذلك، إذا كان غير صحيح فإنه لا يعتبر. ولهذا قال رحمه الله: ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه العقود لاغية. إذن إذا حمل الإنسان على العقد إكراه أو إلجاء أو خبر كاذب وبنى عليه تصرفا، فإن هذا التصرف أو العقد يكون لاغيا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم، ومن ذلك الحيل، والحيل جمع حيلة، الحيل جمع حيلة، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني من شاهد هذا الفعل قال هذا مباح لكنه فعله ليتوصل به إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. مثال إسقاط الواجب: من المعلوم أن المسافر يجوز له الفطر في رمضان، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إنسان في رمضان قال أنا أريد أن أفطر، فقال شخص الأمر سهل، سافر مسافة قصر وافطر وارجع كل يوم، قل في كل يوم إذا جاء بعد الظهر، أمس مسافة مثلا 80 كيلو، قلنا مسافة القصر 80 كيلو، 80 كيلو كل واشرب وارجع يوميا. نقول هذا الفعل ظاهره أنه مباح لكن قصد به التوصل إلى إسقاط واجب فيكون محرما. أيضا إذا توصل به إلى فعل محرم مثل مسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، مثال ذلك: بعتك بيتي، انتبه الصورة، بعتك بيتي ب100,000 ريال مؤجلة. الآن البيت انتقل إليك، كم أطلبك؟ 100,000 مؤجل إلى سنة. لما بعتك البيت جئت أنا مرة أخرى قلت بعني هذا البيت ب80 نقدا، فالآن البيت عاد لي. هذه حيلة، بدلا من أن أقول خذ 80 وأعطني 100 جعلت البيت وسيلة، بدلا من أقول خذ 80,000 ورجعها لي أو أعيدها لي 100,000 جعل البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وهذه تسمى مسألة العينة، من العين وهو النقد، لأن المبيع هنا ليس مقصودا، المقصود هو التحيل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية من اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ طيب، ومن ذلك هدايا العمال، وضابط هدايا العمال ما يعطاه العامل بسبب عمله، ما يعطاه العامل بسبب عمله، هذا يسمى هدايا العمال. مثال ذلك: إنسان موظف قام بعمل وظيفي، يعني تخليص معاملة، فأعطاه شخص دراهم، هذه الدراهم تعتبر من هدايا العمال، لأنه لولا هذا العمل ما أعطي. وهذا العمل الذي فعله أمر واجب عليه، هو أداء وظيفي واجب عليه. إذن كل ما يأخذه العامل في مقابل عمله فهو من هدايا العمال. أما لو عمل عملا خارج الدوام، يعني إنسان موظف مثلا في جهة حكومية لكن مثل بعد العصر يعمل أعمالا ويأخذ عليها مقابل، هذه لا تدخل في هذا. فهدايا العمال هي ما يأخذه العامل أو الموظف في مقابل عمله. قال فإنها لا تحل له، لأن السبب معروف وهو كونه عاملا. فهذا الذي أعطاك هذه الهدية لو كنت في بيت أبيك أو أمك لا يعطيك؟ لا. ولهذا في قصة ابن نتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة وحصل له هدايا ممن أرسله منهم، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهذا لكم من الصدقة وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. وهذا دليل على أن هدايا العمال إيش؟ محرمة. ولأنها أيضا تكون سببا للخيانة في العمل، لأن العامل حينئذ لن يعمل إلا لمن يهدي إليه. تجد الموظف إذا جاءت المعاملات للناس يعطلها، من يدفع ينجز معاملته، ومن لا يدفع لا ينجز معاملته، وهذا فساد. فلهذا نقول هدايا العمال هذه غلول. نعم. لا فرق بين قبل أو بعد كلها. طبيب زين عملية ونجحت جاء مريض وعطاه هدية. لا، الأشياء في أشياء حتى هذه الأشياء اليسيرة اللي تسمى هدايا اعتبارية مثل الدرع نحو ذلك، هذه قد يتسامح فيها، يعني يتسامح فيها، لكن قصد المبالغ المالية أو نحو ذلك هذه الهدايا العمال. والذي يعطي شيخ يكون محرم عليه ليعطي الهدية مثلا؟ إيه، حرام على الآخذ والدافع، لأن الدافع أعانه على ذلك. أحسن الله إليك رحمه الله. فقال هذه مشكلة حتى، يعني ليست من هذه، حتى العمال الآن الذي يعملون مثلا في أحيانا في المطارات أو في الفنادق اللي يحملون حقائب ونحوها، لكن أحد يقول أن هذه ينويها صدقة، ولا يسمونها بغير اسمها إكرامية، مش بعد ها أي حق الشاي تاني دخل حق الدخان ما مشكلة. ها أقول لي الحين والله صارت إجبارية. المهم إذا توقف العمل عليها، بمعنى أنه إذا لم يدفع تعطلت مصالحه يدفع والإثم على الآخر. وهذا ايضا اذا لم يمكن رفع الامر الى هذا، لانك اذا اعتادوا على هذا صار فساد. نعم. الرشوه، لا، هي الرشوه بذل المال للتوصل الى امر محرم. يعني مثلا انت تدفع مال لتسقط عن نفسك امر واجب عليك، مثلا عليك غرامه، تاتي الموظف تقول خذ مثلا عليك غرامه 10,000 ريال، تعطي الموظف 1,000 ريال عشان يسقط عنك الغرامه، أو أمر محرم. فدفع المال للتوصل إلى أمر محرم هذا ما يجوز. لكن قصدنا هذه العمال يدفع له حق، يعني له معاملة ومستحقها، لكن يريد أن ينجزها مثلا يعطي هذا العامل، هذا تدخل في هذه العمال. أحسن الله إليك رحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم، من أهدي له أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية، لأن هذه الهدية لم تكن عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولهذا نقول إن قبول الهدية من المهدي يشترط له 4 شروط. فشروط قبول الهدية 4: الشرط الأول أن تكون الهدية صادرة عن طيب نفس، لا حياءً وخجلاً. الشرط الأول من شروط قبول الهدية أن تكون صادرة عن طيب نفس، يعني أن بذلها عن طيب نفس لا حياءً وخجلاً، فإن كان قد بذلها حياءً وخجلاً فلا تحل للمهدى له، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فمثلا لو أنك رأيت مع شخص جهازا أو قلما أو نحو ذلك، فقلت له: ما أجمل هذا القلم، ما أحسنه، من أين اشتريته، كيف يشتغل، وشلون كذا وشلون كذا، فقال: تفضل. نقول هنا لا يحل القبول، لأنه أعطاك حياء وخجلا، لو أراد أن يعطيك لا أعطاك ابتداء من غير سؤال. مثله أيضا قال العلماء ما يفعله الناس مجاملة، يعني لو مر به شخص: سلام عليكم، السلام، تفضل، قال: لا شكرا، جزاك الله خير، مجاملة. هذا الرجل لما سلم عليه قال: تفضل، قال: بسم الله، افتح الباب. هذا أيضا حياء وخجلا، هذا لا يحل. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا يخشى المنة، ألا يخشى المهدى له من المنة، فإن كان عليه منة في قبولها فإنه لا يجوز له قبولها، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعز نفسه وأن يدفع المذمة والملامة عن نفسه. مثاله: لو أهدى إليه لباسا، يعني أهدى له شماغ أو غترة، ثم رآه من الغد، ما شاء الله هذا الشماغ اللي أمس أعطيتك، ها، ونحو ذلك، أو أمام الناس، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا فيه كسر لقلبه. هذا الشرط الثاني، ألا يخشى المنة. الشرط الثاني أن نعم الشرط الثالث من شروط قبول الهدية ألا تجري مجرى الرشوة، فإن جرت الهدية مجرى الرشوة كهدية أحد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة. مثاله: رجلان دخلا على القاضي يختصما عنده، لما دخل أخرج أحدهما من جيبه جرة طيب، تفضل القاضي، تفضل يا فضيلة الشيخ، هذا دين عود معتق ممتاز جدا. هنا نقول لا يجوز، لأن القاضي لا يجوز له قبول الهدية في مثل هذه الحال، لأن النفوس جبلت على الميل إلى من أحسن إليها. دائما الإنسان الذي يحسن إليه، دائما الإنسان الذي يحسن إليه تجد أنه يميل إلى من أحسن إليه، بل ربما يتغاضى عن أخطاء تحصل منه في مقابل ما يرجو منه. الشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة، فإن أهداه شيئا محرما فإنه لا يجوز من حيث الأصل، لكن المحرم قد يكون محرما لعينه، وقد يكون محرما لوصفه، وقد يكون محرما من وجه دون آخر. فالمحرم لعينه كما لو أهداه خمرا أو خنزيرا لا يجوز له القبول، والمحرم لوصفه كما لو أهداه مثلا حليا، كما لو أهداه ثوبا فيه تصاوير، هذا محرم لوصفه. والمحرم لحق الغير كما لو أهداه مثلا ثوبا مغصوبا أو مسروقا، والمحرم من وجه دون آخر كما لو أهداه مثلا حليا من الذهب، فحينئذ يجوز له القبول، لكن لا يجوز له أن ينتفع به، بل يدفعه إلى من ينتفع به. هذه أربعة شروط لقبول الهدية. فإذا علمت أنه أهدى أو أهدي أو نعم فإذا علمت أن الهدية كانت حياء أو خجلا أو خوفا أيضا فإنه لا يجوز القبول، لأنها لم تكن عن طيب نفس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. نعم، المقرض لا يجوز له أن يقبل هدايا المستقرض. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال، فالمستقرض الآن لا يجوز له أن يهدي المقرض هدايا، ولا يجوز له للمقرض أيضا أن يقبلها إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي مكافأته عليها، فلو أهداه مثلا قلما أهداه قلما مثله وأحسن منه، أو أن يحتسبها من الدين. الدين قلنا مثلا 100,000، وهذه الهدية تساوي 1,000 ريال، يسقط عن 1,000 ريال. فهمتم؟ إذن لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء، وعلم من قوله قبل الوفاء أنه بعد الوفاء لا حرج، لأنه لا محذور. هنا تأتي مسألة أيضا مهمة، وهي هدايا الطلاب للمعلمين. هدايا الطلاب للمعلمين، يحصل أحيانا أن الطالب يهدي إلى معلمه هدية، إن كانت هذه الهدية بعد تخرجه وانفصاله وانتقاله عنه بحيث أنه لا أثر له في تدريسه ونحوه فهذه أمر آخر، لكن إذا كانت الهدية وقت تعليمه إياه، مثاله مثلا تلميذ أو طالب أهدى إلى معلمه هدية، ما الحكم؟ نقول الأصل أن المعلم لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية لأنها من هدايا العمال، لكن إذا كان يخشى أن ينكسر قلب هذا الطالب، يعني لو رد الهدية قد الطالب ما يستوعب أن هذا محرم وهذا من هدايا العمال، قد يكون طالب مسكين في رابع ابتدائي سادس ابتدائي، ففي هذه الحال نقول للمعلم اقبل الهدية. إذا خشيت أن ينكسر قلبه فاقبل الهدية، لأن لدينا مفسدتان: مفسدة قبول الهدية، ومفسدة كسر قلب هذا الطالب. فاقبل الهدية، وحينئذ إذا قبلت الهدية فأنت بالخيار بين أمور: الأمر الأول أن تكافئ هذا الطالب بمثل هذه الهدية أو أحسن منها، والأمر الثاني أن تجعل هذه الهدية في المدرسة بحيث أن تبرئ ذمتك، تجعلها في المدرسة ينتفع بها، يعني لو أهداه مثلا كتابا قلما مما يمكن أن ينتفع به في المدرسة يجعله في المدرسة. الثالث أن يقوم هذه الهدية ويجعل قيمتها في المدرسة، لو كانت المدرسة مثلا لا يمكن أن تنتفع، مثل جهاز مثلا من الأجهزة التي لا تحتاجها المدرسة، حينئذ نقول قوم هذا الجهاز واجعل ثمنه في المدرسة، أو تصدق به على طلبة من الطلبة المحتاجين في المدرسة ونحو ذلك. فالمهم أنه أن لا يدخل ذمته شيئا من هذا المال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن هذا عقود الأيمان، قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. طيب، من هذا عقود الأيمان، اليمين يعتبر فيها نية الحالف. المعتبر في اليمين أولا نية الحالف، بشرط أن يحتملها اللفظ، يعني هذا مقيد بما إذا احتملها اللفظ. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا لو قال إنسان: والله لأنامن الليلة على وتد. تعرفون الوتد؟ ها؟ ما يغرس في الجدار يعلق عليه، شلون ينام على وتد؟ فذهب ونام على جبل وقال: نويت بالوتد الجبل والجبال أوتادا. هذه يحتملها اللفظ وقد نواها. أو قال: والله لأنامن الليلة تحت سقف، فذهب ونام في العراء، ما في سقف، قال: لا، أنا قصدت السماء، جعلنا السماء سقفا محفوظا. لكن إذا لم يكن اللفظ محتملا لها فلا يقبل. لو قال مثل: والله لآكلن لحما الليلة، لآكلن لحما، فأكل خبزا وقال: نويت باللحم الخبز، فهذا اللفظ لا يحتمل. إذا لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما هو الباعث على هذه اليمين. فمثلا لو قيل له إن زيدا من الناس يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات وأنه ليس أهلا لأن يذهب إليه وأن يصاحب، فقال والله لا أدخل بيته ولا أكلمه وما أشبه ذلك، ثم تبين أن المخبر كاذب، فهل يحنث؟ فهمتم؟ يعني إنسان جاء، الشخص جاء إليك وقال إن زيدا هذا الذي تذهب إليه كل ليلة وتسمر معه هذا رجل في كذا وفي كذا ورجل فاسق ورجل يعني ذكر أوصافا ذميمة، فقلت أنت والله لا أذهب إليه ولا أدخل بيته ولا أكلمه قط، فتبين أن المخبر كاذب. فلما تبين المخبر كاذب ذهبت إليه، فهل تحنث؟ لا، لأن الذي هيج اليمين هو الخبر الكاذب فتبين عدمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. طيب، بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه، يعني ما تلفظ به، ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. يعني كان السبب الذي حمله على ذلك خبر كاذب فتبين عدمه، فإنه في هذه الحال لا يقع الطلاق. أو أيضا تلفظ بالطلاق ولكنه لم ينوي طلاق الزوجة، يعني حلف ولكن لم ينوي طلاق الزوجة، كما لو قال مثلا زوجتي طالق إن لم أفعل كذا، وهو قصد حث نفسه، أو قال إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، فحينئذ لا يقع الطلاق ويكون هذا يمينا. والحلف أو تعليق الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه، أن يكون تعليق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه، كما لو قال إن طلعت الشمس فامرأتي طالق، فحينئذ إذا طلعت الشمس تطلق. والحالة الثانية أن يعلق الطلاق على فعل الغير، على فعل الغير، كما لو قال مثلا لشخص افعل كذا فقال لن أفعل، قال إن لم تفعل فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، فهذا نعلم علم اليقين أنه أراد حث نفسه أو منعها، فحكمه أنه يكفر كفارة يمين. والحال الثالثة أن يعلق أو أن يحلف بالطلاق على فعل الزوجة نفسها، كما لو قال لزوجتي إن خرجت إلى السوق أو إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، حينئذ نستفصل. فالاستفصال إنما يقع متى؟ إذا كان تعليق الطلاق على فعل الزوجة، فنقول له ماذا قصدت بقولك لزوجتك إن فعلت كذا فأنت طالق؟ هل قصدت منعها وتخويفها وتهديدها، أو قصدت أنها بمجرد ذهابها يقع الطلاق؟ فإن قال قصدت التخويف والتهديد والمنع حينئذ نقول كفر كفارة يمين، وإن قال قصدت أنها متى خرجت طلقت فحينئذ يقع الطلاق. وإن كان الأمر متردداً قال والله أنا ما يعني عندي كذا وعندي كذا، فالأصل بقى، فحينئذ نقول شككنا فيما يزيل عصمة النكاح، والأصل بقى عصمة النكاح. إذن تعليق الزوج طلاق زوجته لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يعلق الطلاق على شرط محض، كما لو قال إن طلعت الشمس، إن غربت الشمس، إذا نزل المطر فأنت طالق، فمتى حصل الشرط وقع الطلاق، لا قدرة المكلف فيه، يعني بغير اختيار. هل المكلف يستطيع أن يمنع الشمس من الطلوع؟ لا. الحال الثاني أن يعلق الطلاق على فعل الغير، كما لو قال لغيره علي الطلاق لتفعلن كذا، أو إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق، فهذا أيضا حكمه حكم اليمين. والحال الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، فهذا هو الذي يستفصل فيه، فنقول ماذا نويت وماذا قصدت، فإن قصد المنع والتهديد والتخويف فهو يمين، وإن قصد وقوع الطلاق بحصول الشرط فهو طلاق. ومع ذلك يجب أن يناصح الناس في مثل هذا الأمر، صاروا يعني أن الناس بعض الناس نسأل الله العافية صار يتلاعبون بهذا الأمر، بل بعضهم يطلق وهو لم يتزوج، شباب الآن تجد يحصل عناد بينه وبين زملائه، يقول علي الطلاق تفعل كذا، وما تزوجت تطلق، ها لم يتزوج إلى الآن ويطلق قبل الزواج. طيب إذا تزوجت شو بتزوج، ماذا ستصنع عليه؟ فمشكلة التساهل، يعني تساهل الناس وجريان الطلاق على ألسنتهم هذا أمر خطير. فالطلاق من العقود الخطيرة، فالنكاح جعل الله تعالى لحله شروطاً ولحله شروطاً، النكاح جعل الله تعالى لحله شروطاً، لابد من ولي، مهر، رضا الزوجة ونحو ذلك، أيضاً ولحله وهو الفسخ والطلاق شروطاً، فلا يجوز له أن يطلق طلاقاً بدعياً في حيض أو نحوه، ويراعي أيضاً في الطلاق من جهة العدد وغير ذلك. نعم. يجب إيه يجب إيه بعد صغيرين بزلان يقول على الطلاق، يجب يجب يجب نهون عن ذلك، لأن من شب على شيء شاب عليه. يعني قد مع الأسف تجد ناس منتسبين للعلم، العلم الشرعي، أنا سمعت ناس منتسبين للعلم الشرعي وهم اعتادوا على ذلك يطلقون، يعني دعاه شخص قال علي الطلاق تدخل بيتي تأتي الوليمة، مع أنه طالب علم، لكن الطبع يغلب التطبع. أنت ألا تعلم يا أخي، ألا تعلم أن المذاهب الأربعة أن من علق طلاق زوجته على شرط تقع الطلاق، ترى هذا التفصيل هذا عند شيخ الإسلام فقط من تيمية، وإلا المذاهب الأربعة أنه إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق تطلق ما عندهم نية ما نية. أي كيف يعني نخالف أغلب مذاهب الأمة علشان تصحيح خطأ يقع فيه الناس؟ فالشرع يعني يجب، ليس أفعال الناس ليست هي التي تحكم على الشرع، الشرع هو الحاكم، فلا يجوز لنا مثلا نغير أحكام الشرع نقول لأن الناس يحتاجون هذا الشيء أو الناس وقعوا في هذا الشيء، فالحكم لله والشرع لله، والشرع هو الحاكم على أفعال الناس، لا أن أفعال الناس هي التي تحكم على الشرع. نعم نعم أي نعم نعم كملها. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار، ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم، من ذلك إقرارات الناس، يعني لو أقر قال أقر أن هذا العقار لفلان، ننظر ما الذي حمله على هذا الإقرار، قد يكون مكرها على هذا أو مهددا أو نحوه، فإذا علمنا أن هذا الإقرار حصل تحت تهديد أو تخويف وأنه لم يحصل باختيار منه، فإن هذا الإقرار لا يعتبر. واضح؟ نعم. القاعدة أحسن الله لقال رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفى بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. أن القرائن تحتف أو تحتفي، لا بس هي المعروف تحتف يعني تقترن. طيب إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالقضية ويكون مقارنا لها بحيث أنه يرجح أحد الأمور، هذه هي القرائن، وهي من أنواع البينات، لأن البينات ثلاثة أنواع، البينات ثلاثة أنواع، إما أن تكون البينة براء، إما أن تكون شهوداً أو قرائن أو براءة. فالبينات جمع بينة، والبينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية أو براءة أصلية. فهمتم؟ البينات كل ما يحتفل، البينات جمع بينة، وهي كل ما يبين الحق ويظهره. البينة قد تكون بينات خارجية مثل الشهود، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد تكون قرائن تحتف بالقضية تدل على صدق أحدهما، وقد تكون براءة أصلية. والقرينة معمول بها، وقد جاءت وقد جاء العمل بها في الكتاب والسنة، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اختصمت إليه امرأتان في صبي، امرأتان اختصمتا إلى نبي الله سليمان في صبي، الكبرى تقول هو ولدي والصغرى تقول هو ولدي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أقده بينكما نصفين. الولد هذا أنت تقولين ولدي وأنا ولدي، وليس لأحد ما بينه، إذن أقده بينكما نصفين. فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله. فحكم به للصغرى لأنها أدركتها شفقة الأمومة. الكبرى تقول: أي مه مه ما في مشكلة، اقطعوا نصفين بيننا، بس أهم شيء ما تأخذ الصغيرة ذي. فقالت: هو لها يا نبي الله. فحكم به للصغرى. لماذا؟ قالوا: لأن هنا قرينة، وهي أنها أدركتها شفقة الأمومة. فالقرائن يعمل بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. يكفي الظن في الإسباغ، لأن اليقين، لأنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فغلبة الظن هذه قرينة. ويكفي الظن في الإسباغ، يعني في إتمام الوضوء، والمراد هنا في الإسباغ الواجب، لأن الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة التي وردت في الآية الكريمة، والإسباغ المستحب ما زاد على ذلك. فيكفي في الإسباغ الظن، فإذا غلب على ظنه أنه غسل فيكفي ذلك. ولذلك مثلا لو كان إنسان في ظلمة ويغسل يتوضأ، إذا غلب على ظنه أنه غسل الأعضاء وأن الماء جرى على أعضائه كفى ذلك، ولا يشترط اليقين. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنجاسة. الله أعلم.